أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا بحمد الله إلى النقطة الأخيرة من الوصايا الأربعين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مقالتنا وأن يعينكم جميعا على العمل بذلك، فإنه شرف عظيم أن يترقى الإنسان في سلم التكامل ليصل إلى مقام القرب إلى الله عز وجل، حيث يرى الله عز وجل كل شيء في الوجود. عظم الخالق في أنفسهم كما وصفهم علي عليه السلام، وصغر ما دونه في أعينهم. عندئذ لا يمكن أن يرى الإنسان مشكلة في الوجود، لأن كل مشكلة مصداق لما سوى الله، والمفروض أن هذا الإنسان صغر ما دون الله في عينه ومنها مشاكله، فيراها صغيرة جدا. النقطة الأخيرة وختامه مسك، عبارة عن هداية الآخرين. إخواني، الإيمان درجات. نحن نعلم أنه ما كان في قلب سلمان لم يكن ليتحمله أبو ذر أو عمار. الناس درجات في الهداية. أنت الآن في هذا المكان المبارك بالنسبة لمن فوقك، طبعا أنت إنسان دونه في الهداية، ولكن بالنسبة إلى من هو دونك أنت في مستوى جيد من الهداية. تعلم أصول دينك، فروع دينك، تعمل بالواجبات قدر إمكانك، فأنت في الواقع عليك أن لا تنسى أنك مطلوب منك أن تأخذ بيد من دونك. واعلموا إخواني أن هنالك مساحات في المجتمع ونقاط فراغ لا يصل إليها علماء الدين. كل واحد منكم يعيش في أسرة، في مجال عمل، لا يمكن لرجل الدين أن يصل إلى هذه المجالات. مجال رجال الدين محدود في المساجد وبعض البيئة. إذا لو حاول كل فرد منا أن يقوم بدور رجال الدين الذي أمر به القرآن، ولتكن منكم أمة، هذه الأمة ماذا تعمل؟ تهدي إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لنكون بذلك خير أمة أخرجت للناس. فإذا كل واحد منا معني بأن يقوم بدور الهداية للآخرين. وأنتم إخواني تعلمون أن هداية بشر واحد قد تكون سلسلة لهداية أجيال. أنتم تعرفون أنه بعض الذين كانوا من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا من أديان أخرى، نصراني، مجوسي، واهتدى وأصبح من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وإذا بتراث من تراث أهل البيت انتقل عبر هذا الرجل الذي كان له دور في إسلامه ولم يذكره التاريخ. كم له من الوجاهة عند الله عز وجل. أنت اليوم تعمل بفتوى مستندة إلى فتوى فقيه، استفاد هذه الفتوى من رواية رواها ذلك النصراني الذي أسلم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. أنت في هذا القرن تعمل ويعطى الأجر لمن؟ لذلك المجهول الذي كان سببا في إسلام ذلك الرجل. إذن وخاصة إخواني، البعض منا قد يكون مصرا فقط على أن يدعو الناس إلى الطريقة التي يراها هي الطريقة لفهم الإسلام، وهذا أمر جيد، ولكن في جوار ذلك لا بد وأن نضيف سعينا في جلب الناس إلى الإسلام. وأنتم تعرفون فطرية الإسلام. في بعض الأوقات الإنسان يواجه كافرا كتابيا أو غير كتابي في جلسة مختصرة، وإذا به يتحول إلى شرف الإسلام يختم جلسته بكلمتين بالشهادة بالوحدانية وبالنبوة، وإذا به دخل عالما من العوالم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار يهوديا في المدينة قبيل وفاته وعرض عليه الإسلام فقبل الإسلام ومات الرجل. النبي حمد الله وشكر الله أنه أنقذ به نسمة من النار قبل وفاته. فعلينا أخوان أيضا أن يكون لنا سعي مكثف إذا ابتلينا بغير المسلمين أن نعرض عليهم الدين، وخير ما ندعوهم للقبول السلوك، كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، السلوك المتزن وخاص السلوك الإنساني الذي يغري حقيقة من موجبات الإسلام. الإمام المعصوم بالسفر يمشي مع كافر، عندما يفترقان يصاحبه خطوات احتراما له مشايعة لصاحب السفر، فوقع هذا الفعل من المعصوم موقعا عظيما من نفسه. هذه نقطة. ثم نقطة أخرى، أنه نحن في حياتنا اليومية هنالك جماعة نحن مسؤولون عنهم، انحراف الزوجة لا سمح الله والأولاد، من المسؤول عن ذلك؟ أنت المسؤول. فقد تكون على مستوى إيمانك الفردي جيدا وموجبات النفحات الإلهية موجودة، ولكن التقصير في هداية من أنت مسؤول عن توجب لك العقوبة، تدعو فلا يستجاب، لأنك أهملت أمر الرعية التي أنت مسؤول عنهم مباشرة. ونحن نعلم أن الهداية على قسمين، هداية للطريق العام وهداية للطريق الخاص، الدعوة إلى القرب والنوافل والتخصص والمراقبة والمحاسبة، قد تكون غير مكلف به لأنها أمور تكاملية وأنت لست أهلا لذلك، ولكن الهداية العامة، الدعوة لترك الحرام والقيام بالواجب، هذا أمر ينبغي أن تلتزم به وليس العذر. رأينا البعض يعتذر من القيام بدعوة الناس إلى الله عز وجل وإلى الواجب وترك الحرام بدعوة أنني أنا مبتلى بذلك، فلا يحسن أن أنهى. هذا الكلام غير وجيه. أنت أدعو الناس للمعروف وحاول أن تقوم بذلك المعروف. الذي لا يصلي صلاة الليل ليس له الحق أن يأمر الناس بصلاة الليل أبدا، عليه أن يأمر وإن كان هو تاركا لذلك. إذن علي على الإنسان في مقام النهي عن المنكر أن ينهى عن المنكر، ولو هو كان متورطا في ذلك المنكر. لم نسمع في الفقه ولا في الرسالة العملية أن من شروط الأمر بالمعروف ومن شروط النهي عن المنكر أن يكون الآمر والناهي ممتثلا للأوامر. قالوا احتمال التأثير وعدم وجود ضرر في البين هذا يكفي لأن يقوم الإنسان بهذا الأمر. وحقيقة أن إحياء النفس لا يقاس بإحياء البدن. لو أن إنسان عرف عنه أن في حياته انتشل عدة أشخاص من الغرق والاحتراق، كم له وجاه عند الناس وكأنه يغضب على ما قام به، والحال بأن الإنسان الغريق يموت فيتلف بدنه، أما أنت الذي أنقذت إنسانا من الغواية والضلالة، أنقذت النفس. الفارق بين إنقاذ النفوس وإنقاذ الأبدان كالفارق بين الأبدان والنفوس، كما لا قياس بين الباقي والفاني كذلك لا قياس بين هذا وبين ذاك. إذن لو أن أحدنا جاء يوم القيامة بهداية نفس واحدة يكفي هذا الأمر لأن يكون من الفائزين. وأنتم تعلمون مقولة النبي صلى الله عليه وآله عندما وجه علي إلى اليمن قائلا له بهذا المضمون: لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذن هذه القاعدة علينا أن نتبعها في حياتنا. وطبعا الذي يريد أن يهدي الآخرين لا بد وأن يترقى في علمه وعمله. وأخيرا نقول بأن هداية الآخرين كما يتم باللسان يتم بالقلم والكتابة، ويتم بإعانة الغير على الكتابة، أن يقوم الإنسان بنشر كتاب ولو بدافع بالدفع المادي لذلك يعتبر في زمرة الهابين، كما قلنا لو جرى المعروف على 70 يد لأجروا جميعا. عالم هدى الناس بكتاب كان لك دور في نشر ذلك الكتاب، الله سبحانه وتعالى أجل من أن يهمل هذا العبد الذي قام بهذا المقدار من العمل لوجه الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الساعين إليه. قبل أن أختم الحديث في هذه النقطة أخواني، لا بأس بين فترة وأخرى تقربا من الله عز وجل راجعوا هذه النقاط 40 قراءة استماعا مشاهدة بين فترة وأخرى. انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال، هذه الكلمات اقتبسناها من الكتاب والسنة ومن تجارب السلف، من الجيد بين فترة وأخرى أن نقرأ هذه الوصايا 40 ونلاحظ مدى عملنا بها، ويا حبذا لو جعلناها كالمسطرة نحاول أن نطبق سلوكنا على هذا الخط المستقيم. كل ما قلناه من الوصية الأولى الإخلاص في النية إلى الوصية الأخيرة هداية الآخرين يصب في تحقيق هذا الدعاء الوارد في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. حاولنا من خلال هذه الوصايا أن نتلمس معالم هذا الطريق الذي يقودنا إلى الله عز وجل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ألهمنا ما فيه رضاك، سددنا لما تحب وترضى. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك يا هادي المضلين ويا دليل المتحيرين ويا أرحم الراحمين، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.